السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومنذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نسخ كتابه ما سبقه من الكتب، نسخت شريعته ما سبقها من الشرائع، نسخت ملته ما سبقها من الملل. ما بأيدي غير المسلمين من مواريث دينية باطلها أضعاف أضعاف حقها، وجل حقها منسوخ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. وكان أحد الصحابة كان يتدبر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: كلما سمعت حديثا كنت أحاول أن أجد له نظيرا في كتاب الله عز وجل، فسمعت بهذا الحديث فتدبرت في القرآن فوجدت فيه قول الله سبحانه: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. طب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني. هل اليهود والنصارى من أمة محمد؟ نعم، من الأمة بمفهومها العام، لأن الأمة كما تطلق على أمة الإجابة المسلمين تطلق على أمة الدعوة العالم بأجمع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى العرب وحدهم ولا إلى قومه دون غيرهم، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فكل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر، سواء أكان كفره عنادا أم جهلا. طيب، المعاندون معروفون، فما بال الجهلاء؟ وهل يستوي المعاند والجاهل في أحكام الدنيا في توصيفهم؟ من لم يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بالقرآن كتابا ولا بمحمد النبي ورسولا ليس مسلم، أمر بديهي. لكن مآله يوم القيامة يتوقف على بلوغ الحجة، توقف على بلوغ الدعوة. هل بلغته الدعوة أم لا؟ هل أقيمت عليه الحجة أم لا؟ فإن العذاب إنما يستحق بأحد سببين: إما بمعاندة الحجة أو بالإعراض عنها. واحد أقيمت عليه الحجة فأبى واستكبر وعاند. آخر أقيم عليه الحجة فأبى أن يسمع أصلا، أعرض ونأى بجانبه. في سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فلا يدخل النار أحد يوم القيامة إلا وقد بلغته نذارة، ومن لم تأته نذارة في الدنيا جاءته في عرصات يوم القيامة عندما يوقد الله لأمثالهم نارا يأمرهم بدخولها، فمن أطاعه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار. فيصدق عموم قوله تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى. سأل سائل فقال هل كل من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب يعتبر مشركا وكافرا؟ فالقرآن الكريم تفريق بين المشركين وأهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. من هنا بيانية كفروا من أهل الكتاب، ليس أن بعض أهل الكتاب الذي بقي على يهوديته أو نصرانيته أن بعضهم كافر وبعضهم مؤمن. كل من لم يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبمحمد نبيا ورسولا فليس بمسلم، ليس بمؤمن، كافر بطبيعة الحال. وأي شرك أعظم من أن يقول إن الله هو المسيح ابن مريم؟ وأي شرك أعظم من أن يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو أن يقول المسيح ابن الله، أو أن يقول عزير ابن الله؟ وكل هذا ثابت عليهم، شائع بينهم، لا ينكرونه ولا يتجحدونه. وفي القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وفي القرآن الكريم وصف الكافر بالشرك، وصف المشرك بالكفر، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فسمى اتخاذ الملائكة والنبيين أربابا كفرا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولقد برأ الله المسيح عيسى بن مريم مما زعمه فيه القوم وإما نسبوه إليه من الربوبية، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. فصفوة القول أن كل من لم يدن بدين الإسلام فهو كافر، أما مآله في الآخرة يوم القيامة يتوقف على بلوغ الحجة إليه، على إقامة الحجة عليه، وعلى بلوغ الدعوة إليه، لقول الله جل جلاله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا شكر نعمة الهداية، شكر نعمة الهداية. نحمد الله عز وجل أن أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا إلا الإيمان بالله واتباع رسوله. هذه نعمة لا تعدلها نعمة، نعمة لا تعدلها نعمة. لقد مر عمر بن الخطاب على كثبان من الرمل فبكى وقال: لو أن أهل النار يمكثون في النار بعدد حبات هذا الرمل لكان لهم يوم ينتظرونه وأمد يرتقبونه، ولكنه الخلود أبدا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا.